واجعلنا للمتقين إماما. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وفقها في الدين يا رب العالمين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها الدعاة والداعيات، أيها الإخوة والأخوات، إلى محاضرة بعنوان فن الإقناع والتأثير في الناس. هذا الموضوع يعد من أهم الموضوعات التي يتوجب على الداعية إلى الله سبحانه وتعالى أن يتعلمها ويحيط بها، ذلك لأننا رسل خير إلى الناس، نريد أن ننقذهم من الضلال إلى الهدى، ومن الظلمات إلى النور، نريد أن ننجيهم من نار جهنم. وهذا الأمر يحتاج منا إلى تعلم مهارات وتقنيات وأساليب يمكننا من خلالها أن نؤثر بالناس أكثر. فالناس لا يقتنعون بمجرد أن نقيم عليهم الحجة وأن ننقل إليهم الفكرة المشقة، الناس يحتاجون إلى مراعاة مشاعرهم وعواطفهم. من أجل هذا كان على الداعية إلى الله سبحانه وتعالى أن يتعلم هذه المهارات وأن يكتسبها من أجل أن يكون أكثر تأثيرا في الناس. ونحن بفضل الله عز وجل لدينا غنى ولدينا ثروة كبيرة في هذا الموضوع من خلال تأمل ما جاء في القرآن الكريم وما جاء في السنة النبوية. في القرآن الكريم نجد العديد من الحوارات التي جرت بين الأنبياء وأقوامهم، بين الأنبياء وبعض الطغاة، وتنتهي هذه الحوارات إلى إقامة الحجة وإلى الإقناع. كذلك نرى أن النبي عليه الصلاة والسلام حاور العديد من الناس، وكان حواره في منتهى الروعة وكان في منتهى الإقناع. في القرآن نجد أن إبراهيم عليه السلام ذكر الله تعالى عنه عدة حوارات، منها مثلا حواره للنمرود وكيف استطاع بحجته البالغة وبقدرته الفائقة أن يبهت هذا النمرود. قال الله سبحانه وتعالى قال إن الشمس، قال إبراهيم إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر. ثم لو تأملنا في السنة النبوية نجد أن النبي عليه الصلاة والسلام حين جاءه رجل يستأذنه في الزنا، شاب، قال للنبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله ائذن لي في الزنا، لم يقل له النبي عليه الصلاة والسلام هذه كبيرة من الكبائر وهذا أمر مستقبح، بل أراد رسولنا صلى الله عليه وسلم أن يقنعه بأن الزنا حرام، فقال له أد مني، ثم قال له أترضاه لأختك، أترضاه لبنتك، أترضاه لعمتك، أترضاه لخالتك، فكان يجيبه لا لا. قال له النبي عليه الصلاة والسلام والناس لا يقبلونه لبناتهم ولا لأمهاتهم ولا لأخواتهم ولا لعماتهم ولا لخالاتهم. ثم وضع الرسول عليه الصلاة والسلام يده على قلبه على صدر ذلك الشاب وقال اللهم اغفر ذنبه وحصن فرجه، فلم يعد بعدها يلتفت إلى شيء. نلاحظ أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يكتفي فقط بإبلاغه أن الزنا حرام، بل بأسلوب يصل إلى القلب ويصل إلى العاطفة ويصل إلى المشاعر استطاع إقناعه أن هذا العمل أمر حرام وأنه من كبائر الذنوب. وكذلك رأينا الرسول عليه الصلاة والسلام حينما وجد الأنصار في نفسهم عليه حين قسم في غزوة حنين الغنائم على حديثي الإسلام وتركهم، فجاء الرسول عليه الصلاة والسلام إليهم وأخذ يحدثهم عما يعلمه منهم ويقول لهم بأنه أنتم لكم علي الفضل الفلاني والعلاني. وبعد ذلك قال لهم أما تقبلون وأما ترضون أن يرجع الناس بالعير والمال وترجعون أنتم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخذ الصحابة وأخذ الأنصار يكون رضوان الله تعالى عليه. إذن هناك تقنيات كان يتبعها النبي عليه الصلاة والسلام تتعدى مسألة إقامة الحجة والبرهان على الناس. وننطلق في هذا الموضوع من أساس أن ديننا دين مبرهن، دين يتفق مع العقل والفطرة، ليس كالأديان الباطلة التي يقول أصحابها لأتباعهم أطفئوا سرج عقولكم واتبعونا. نحن بفضل الله عز وجل ليس هناك قضية من قضايا الإسلام ومن قضايا الإيمان إلا وهي موافقة للعقل وموافقة للفطرة. يقول الله سبحانه وتعالى عن اليهود والنصارى: وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. قال الله سبحانه وتعالى: تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. فالدعاوى ما لم تقم على أدلة صحيحة وعلى براهين ناصعة فتبقى مجرد دعاوى لا قيمة لها على الإطلاق. بعد هذا ننتقل إلى بيان بعض الأسس التي ينبغي علينا أن نتبعها من أجل أن نؤثر في الناس ومن أجل أن نقنعهم بما نعرض عليهم من قضايا الدين وقضايا الإيمان. أولا، لابد أن نعلم أن إقناع الناس يحتاج إلى أمرين أساسيين. الأمر الأول هو العلم والمعرفة الواسعين فيما نريد أن نطرحه. لا يصح بحال من الأحوال أن يهجم أحدنا على موضوع لم يستوفي معلوماته ثم يطرحه على الناس ويطلب من الناس أن يقتنعوا به. لا بد أن نحترم عقول الناس. لا بد لك أيها الداعية إلى الله سبحانه وتعالى أن تحضر للموضوع الذي تحب أن تطرحه على الناس، للفكرة التي تريد أن توصلها إلى الناس، تحضر تحضيرا كافيا، تحضيرا جيدا، تمتلك المعلومة الصحيحة المدعمة بالبراهين وبالأرقام وبكل ما تحتاج إليه هذه المعلومة. هذا هو الأساس الأول لإقناع الناس والتأثير فيهم، أن يكون لدينا العلم والمعرفة الكافيين في أي موضوع نريد أن نطرحه، وهذا وحده لا يكفي. لا بد من الأساس الثاني، وهو مخاطبة قلوبهم وعواطفهم. مخاطبة قلوبهم وعواطفهم. فنحن نعلم أن الإنسان فيه كبر، وأن الحق وحده ربما يعاند الناس في قبوله، فلا بد من الاحتيال، ولا بد من أن يكون لدينا لطف في توصيل الحق الذي نعتقده إلى الناس عن طريق مخاطبة مشاعرهم ومخاطبة قلوبهم ومخاطبة عواطفهم. الله سبحانه وتعالى يقول: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. وقال سبحانه وتعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. النبي صلى الله عليه وسلم هو النبي، هو الذي يمتلك الحق المطلق الذي جاءه من عند الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك قال الله سبحانه وتعالى: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فكان الرسول عليه الصلاة والسلام يصل إلى قلوب الناس قبل أن يصل إلى عقولهم، والسيرة النبوية طافحة بهذا وكلنا يعلم ذلك. فإذا نبدأ بهذين الأساسين، أننا بحاجة إلى علم ومعرفة، ثم إننا بحاجة إلى مراعاة المشاعر والعواطف حين ندعو الناس إلى دين الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني، لا بد أن يتصف الداعية إلى الله سبحانه وتعالى بالصدق والإخلاص. الناس يعرفون من خلال عيني الداعية، من خلال منطق الداعية، إن كان يحدثهم من لسانه أو يحدثهم من قلبه. وكما قيل: ما خرج من القلب وقع في القلب، وما خرج من اللسان لا يتجاوز الأذان. فلا بد أن نصدق مع الله سبحانه وتعالى، وأن ندعو الله تعالى أن يرزقنا الإخلاص، وأن هدفنا ليس أن ننتصر على خصومنا، إنما الهدف هو أن نهدي الناس إلى الدين الحق. الأمر الثالث، لا بد من الاتزان الانفعالي. كثير من الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى تضيع جهودهم هدرا، ويضيع وقتهم ويضيع الداعية وقته عبثا حينما يكون سريع الغضب شديد الانفعال. فبمجرد أن يرى نفورا ممن يدعوه إلى الله سبحانه وتعالى ربما يقسو عليه ويستخدم بحقه ألفاظا تنفره من الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. لا بد أيها الدعاة والداعيات من أن نكون صبورين على من ندعوهم إلى الله سبحانه وتعالى. نتذكر نوح عليه السلام الذي بقي في قومه 950 عاما وهو يدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى ولم يهتدي معه إلا القليل. لا بد من التحمل لإساءة الناس لأن هدفنا هو إنقاذ هؤلاء الناس من نار جهنم نعوذ بالله. أيضا لا بد حينما نريد أن نؤثر في الناس أن نكون متواضعين. الناس لا يحبون من يتكبر عليهم. الداعي إلى الله سبحانه وتعالى بقدر ما يكون متواضعا بقدر ما يقترب من قلوب الناس. وأيضا لا بد أن نراعي مهارة التكرار غير الممل. لا شك ولا ريب أن الإنسان حينما يتكرر على عقله أمر من الأمور معلومة من المعلومات فإن أثرها يكون أكبر بكثير من المعلومة التي لا تتكرر. هناك دراسات تقول بأن الكلمة التي تتكرر 6 مرات يبقى الإنسان متذكرا لها شهرا كاملا بنسبة 90%، وأما الكلمة التي لا تتكرر إلا مرة واحدة ربما يصلها الإنسان بعد فترة وجيزة من الزمن. نلاحظ في القرآن الكريم تكرار عظيم جدا للموضوعات الأساسية. كم تكرر في الصلاة في القرآن الكريم، كم تكرر الصوم في القرآن الكريم، كم تكرر فعل الخير في القرآن الكريم، كم تكرر ذكر الجنة وذكر النار. الأمور الأساسية لا بد أن نكررها ونكررها ونكررها ولا نمل من تكرارها لأن التكرار يجعلها ترتخ في الأذهان. لا شك أن الذين يقومون على الدعايات يلاحظون هذا الأمر. نرى أنه مثلا منتج من المنتجات المشهورة جدا في العالم، ما معنى أن يبقى هذا المنتج في الشوارع وفي لوحات الإعلانات وفي وسائل التواصل الاجتماعي يتكرر ويتكرر ويتكرر حتى يصبح جزءا من خلف الإنسان ووجدانه. فنحن أولى باتباع هذه المهارة وهي مهارة التكرار غير الممل. تكرار غير الممل يعني نأتي بعدة أساليب وبعدة صيغ لطرح الفكرة نفسها لكن دون أن نمل الناس في طرحنا بهذا الأمر. ثم لا بد من التفاعل الإيجابي وإظهار التفاعل. الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى هم يدعون إلى الخير، يدعون إلى النجاة، يدعون إلى الجنة، فلا بد أن يبثوا البشرى ولا بد أن يبثوا التفاؤل في المجتمع حتى يقبلهم الناس. أما أن يبقى الداعية دائما غضوبا وأن يبقى دائما يتكلم فقط عن الإنذار وعن ما عند الناس من شر فهذا ربما ينفر الناس منه. أيضا من مهارات الإقناع والتأثير في الناس استخدام لغة الجسد. استخدام لغة الجسد لها أثر بالغ على إقناع الناس. فكم يكون الداعية مجيدا حينما يبقى مبتسما في وجوه الناس. حينما تحاور شخصا وأنت متجاهل وأنت عابث فإنك تنفره من دعوتك ومن الفكرة التي تريد أن توصلها إليه، لكن إذا بدأت حوارك مع أي شخص وأنت مبتسم فإن هذا مفتاح من مفاتيح قبوله لدعوتك. أيضا لابد من التواصل البصري، يعني ليس من المناسب ولا من الأمر الجيد أن يكلمك محدثك وأنت تعبث بساعتك أو بهاتفك أو تنظر إلى الأرض. إن المحاور ينظر في عينيك ويكتسب من خلال رؤيته لك جاذبية خاصة، فلا بد من أن ننظر في عين من نحاوره ولا بد أن نظهر له الابتسامة ولا بد أن نظهر التفاؤل والرغبة في الاستماع إليه حتى يكون ذلك أدعى لقبوله لما نطرحه عليه. أيضا من المناسب ومن المفيد ومن مهارات التأثير في الناس وإقناعهم الاستشهاد بكلام من يقدرهم هذا الذي محاوره. هناك أناس مشاهير، هؤلاء يمكن لنا أن نستند إلى كلامهم ليشهد لفكرتنا التي نطرحها، وخاصة إذا كان هذا الذي نستشهد بكلامه ممن يعده المحاور ممن يعده من نحاوره من مراجعه من مرجعياته. أيضا من تقنيات التأثير بالناس استخدام مبدأ الندرة. استخدام مبدأ الندرة حين يعلم مخاطبك، حين يعلم من تخاطبه أن ما تطرحه عليه نادر، فإنه يكون أكثر انجذابا إليه. مثلا إذا قلنا للناس إن رمضان فرصة قد لا تتكرر، نكرر أن الإنسان قد يموت، قد يموت في هذا العام بعد أن ينقضي شهر رمضان، فربما يكون رمضان هو آخر شهر رمضان في حياته. هذا الأسلوب يجعل المتلقي ينجذب إلى الكلام ويجعله أكثر قبولا. مثلا حينما نريد أن نحث الناس على صيام يوم عرفة، نقول هو يوم واحد في السنة، إذا فات فاتنا الخير العظيم، صيام يوم عرفة يكفر السنة الماضية والسنة الباقية، كذلك صيام يوم عاشوراء يكفر السنة الماضية. فاستخدام مبدأ الندرة هذا أيضا من فنون التأثير في الناس وإقناعهم. أيضا من مهارات التأثير في الناس وإقناعهم الاعتراف بالحق الذي عندهم. إذا كنت تحاور شخصا وتكلم بكلام صحيح، ولو كان هذا الرجل يخالفك في فكرتك أو في مبدئك أو في معتقدك، من الإنصاف أن تشير إليه أنك تقبل هذا الكلام الذي قاله. الاعتراف بالحق عند الآخرين يدفعهم إلى قبول كلامنا ويجعلهم يعلمون أننا نحن منصفون ولا نريد حظ نفوسنا، وبإمكاننا أن نبدي موافقتنا على ما يقول المحاور في هز الرأس بالابتسامة وبغير ذلك. أيضا من مهارات فن الإقناع أن نسأل محاورنا إعادة بعض النقاط الهامة التي قالها. هنا نقول للمحاور لو تتفضل أعد علي الجملة الأخيرة، أعد علي المقطع الأخير الذي قلته. هذا يشعر الآخرين أننا نقدره، أننا نحترمهم، وهذا بدون شك أنه من الأمور الطيبة. أيضا من مهارات الإقناع التركيز على نقطة البحث وعدم التشتت. هذه من أهم ما ينبغي علينا أن ننتبه لها. هذه النقطة، كثير من الحوارات يبدأ بأمر وينتهي بعشرات الأمور، ويخرج المستمع من الحوار دون أن يفهم شيئا ودون أن يصل إلى أي نتيجة. لماذا؟ لأن من يحاورنا ربما يريد أن يهرب من نقطة البحث التي فشر فيها، فيبدأ بفتح موضوعات، وربما أحيانا يتكلم بالشخصنة ويجعلك تغضب. فالمحاور البارع هو الذي يضبط أعصابه، وهو الذي يرد محاوره إلى النقطة الأساسية، إلى نقطة البحث، لأن التشتت في الحوار يضيع الحق ويضيع علينا فرصة أن نقنع الآخرين بما نريد أن نوصله إليه. أيضا من مهارات الحوار، من مهارات الإقناع والتأثير في الناس، توظيف الحكمة والتعليل للأحكام. صحيح أن ديننا هو دين الإسلام لله سبحانه وتعالى، ولكن نحن نعلم أن هذا الدين قام على مبدأ جلب المصالح وتكفيرها ودرء المفاسد وتقليلها. ما من حكم من أحكام الشريعة إلا ويقصد إلى تحقيق المصالح والمنافع للناس ودرء المفاسد والمضار عنهم. فحين نعرض فكرة من الأفكار، لا شك ولا ريب أن من نعرضها عليه سيكون أكثر قبولا لها إن بينا له الحكمة، وإن أريناه وجه المصلحة من فعل ذلك الحكم أو من تطبيق ذلك الأمر الشرعي. تعليل الأحكام وذكر المقاصد المرجوة من ورائها والحكمة من مشروعيتها، مع أن الأصل في العبادات التعبد وامتثال الأمر لله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: أقم الصلاة لذكري، أقم الصلاة لذكري، وقال: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. نلاحظ أن الله سبحانه وتعالى بيّن المقصد من إقامة الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. من الأمور التي ينبغي علينا أن نراعيها في باب فن إقناع الناس أن نضع بيننا وبين من نحاورهم إذا كان هناك مناظرة من المناظرات أن نتفق منذ بداية المناظرة على مرجعية نتحاكم إليها حتى لا يكون حوارنا حوار طرشان كم من الذين يتحاورون نرى أنهم يضيعون من يستمع إليهم لماذا؟ لأنه هذا يستند إلى مرجعيته والآخر يستند إلى مرجعيته فتنتهي الحوار دون أي فائدة لابد قبل أن نبدأ بالحوار قبل أن نبدأ بالمناظرة أن نتفق ما هي المرجعية التي نتحاكم إليها مثلا لو أننا الآن نريد أن نحاور مثلا نصرانيا فلا يصلح أن نقول له مرجعيتنا القرآن ولا يصلح هو أن يقول مرجعته الإنجيل لابد أن نقول المرجعية في هذه المسألة ما دام الرجل نصراني لا يؤمن بما نؤمن به ونحن لا نؤمن بما هو مؤمن به أن نقول العقل والمنطق هو الذي نرجع إليه وحكم العقلاء على كلامنا هو بالنسبة لنا مقبول كذلك لو أننا حاورنا مثلا رجل رافضي فلا بد أن نقول له إذا أردنا أن نرجع إلى القرآن الكريم ينبغي أن تقبل القرآن الكريم ينبغي أن يكون مرجعا لنا جميعا حتى نستطيع أن نصل إلى نتيجة من خلال هذا الحوار إذن هذه المسألة من الأهمية المكان وهي الاتفاق على مرجعية يتحاكم إليها المتحاورون حتى لا يضيع الحوار ويتشتت كذلك من فنون الإقناع المقارنة بين المتناقضين حينما نعرض أمرا طيبا لنقنع الناس بقبول هذا الأمر نبين قبح ما يخالفه أنت الآن تعرض الزواج مثلا وتكبر وتعلي من أهمية الزواج الشرعي وبالمقابل تبين قبح الزنا وقبح الفاحشة بهذا تصدق الأمور ويكون كلامك أكثر إقناعا للآخرين قال الله سبحانه وتعالى وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور أيضا من فنون الإقناع استخدام القواسم المشتركة من الأهمية أن نرى قواسم مشتركة ننطلق منها وهذا لا شك يعني هذا الأمر قريب من الأمر الذي ذكرناه قبل قليل وهي مرجعية الوحي لكن هذا أوسع أن يكون هناك قواسم مشتركة جوانح مشتركة مع من نريد أن نحاورهم من أجل أن ننطلق منها إلى الأمور الأخرى هذا الذي سيسر ذكره في باب مهارات وتقنيات إقناع الناس والتأثير فيهم وفي المقابل هناك ما هو من معوقات الإقناع لابد أن نأخذ بمهارات الإقناع بفنون الإقناع المؤثر ونجتنب ونبتعد عن معوقات الإقناع أول معوق من معوقات الإقناع جرح مشاعر الآخرين حينما نجرح مشاعر الآخرين لن يقبلوا منا ما نطرح عليه من الأمر السيء جدا أن يبدأ الشخص محاوره بعبارات التسفيه والتقليل من احترامه هذا يجعله ينفر منك ولا يقبل منك الحق الذي تطرحه بل علينا لذلك علينا أيها الدعاة والداعيات أن نتلطف وأن لا نقبل على الإطلاق بأن ننفر الناس بعبارات فيها تسفيه لهم فيها جرح لمشاعرهم فيها تحطيم لشخصيتهم هذا من أكثر الأمور التي تجعل الناس ينفرون منها مثلا بإمكاننا أن نبدأ بحوارات تكسب قلوبهم مع احترامي لرؤيتك مع حبي وتقديري لك مرحبا بأبي فلان نورت المجلس هذه العبارات اللطيفة هذا الأسلوب الناعم في الحوار مع الآخرين يجذب قلوبهم إلينا ويجعلهم أكثر قبولا لما نطرحه عليهم من أفكار من معوقات نجاح الحوار ونجاح التأثير في الناس وإقناعهم البدء بطرح القضايا الخلافية. إذا بدأنا بطرح القضايا الخلافية مباشرة فالحوار سيكون عقيما. كما ذكرنا قبل قليل لا بد أولا أن نتفق على المشاركات، نتفق على مرجعية نرجع إليها حتى ينطلق الحوار بشكل طيب. أيضا من معوقات الإقناع الكبر والحب المفرط للذات. إذا بدأ المحاور أنه مستعلي ومتكبر فإن هذا من أكثر ما يصد الناس عن دعوته، ومن أكثر ما يجعل الناس يتمسكون بما هم عليه من أفكار ولا يقبلون فكرة من يتكبر عليهم. وكنا قد ذكرنا أن من أسس الحوار الناجح، من أسس الإقناع والتأثير في الناس التواضع. وكان النبي عليه الصلاة والسلام إماما المتواضعين صلوات ربي وسلامه عليه. أيضا من معوقات التأثير في الناس وإقناعهم ضعف التحصيل العلمي عند المحاور أو افتقار معلوماته للصحة والثقة. في كثير من المرات كما ذكرنا يهجم الداعي إلى الله سبحانه وتعالى على موضوع لا يتقنه وليس محترفا فيه فتضحك الناس عليه ويجعله ربما سخرية أمام من يحترف إليه. إذا أردت أن تدخل إلى حوار فأعد له العدة الكافية. ذكر أحد الصحفيين أنه قبل أن يحاور مفكر من المفكرين يقرأ له 30 كتابا، يقرأ له 20 مقال، يعني حتى يكون ملما بالشخص الذي يحاوره وألا يفاجأ بأشياء هو لا يدري عنها. أيضا من معوقات تأثير في الناس وإقناعهم التعصب بالرأي وعدم الاعتراف بالخطأ. هذه مصيبة، هذه مصيبة كبرى يقع فيها كثير من الدعاة إلى الله سبحانه. يبدو له الحق جليا بينا ثم مع ذلك يكابر ويعاند ولا يعترف. هذا ينفر الناس ويجعل من يستمع إليك يرى أنك لست أهلا لتعرض عليهم ما عندك، ولست صاحب حق تريد أن توصل الحق إليهم، بل أنت رجل متعصب، رجل لا تعترف بالحق بل تكابر. أيضا من معوقات الحوار شخصنة الحوار. علينا إذا حاورنا شخصا، إذا أردنا حتى أن نكلم الناس ألا نخاطبهم خطابا مباشرا. الخطاب المباشر ربما يؤذي شخصية الإنسان، فالمطلوب أن نجعل الكلام كلاما عاما، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا. من المناسب للخطيب أن يقول نحن عصينا الله سبحانه وتعالى فامتنع المطر عن النزول، لا يقول أنتم تعصون الله سبحانه وتعالى ذنوبكم، بدل أن أقول ذنوبكم أقول ذنوبنا. فأن أجعل نفسي جزءا من المشكلة هذا يجعل كلامي أكثر قبولا عند الناس. كذلك شخصنة الحوار، يعني أن أقول له أنت فعلت وأنت كذبت وأنت افتريت، هذا يجعل من أحاوره ينفي مني ولا يقبل الحق الذي أريده. لنجعل كلامنا كلاما عاما لنبتعد عن جرح من نحاوره حتى يقبل كلامنا، وليس المقصود هو ربما لم يقتنع الذي تحاوره والذي تحاوره رجل متكبر، لكن هناك من يستمع إليكم ويستطيع أن يزن كلامك وكلام خصمك ويقيم في نهاية المناظرة وفي نهاية الحوار من هو الشخص الذي كان أكثر صدقا وأكثر إخلاصا في طرح أفكاره وأكثر اتباعا للأساليب المؤثرة في الحوار. أيضا من معوقات التأثير في الناس وأسماعهم اختلاف اللغة واللهجة. لا بد أن يكون هناك وحدة في اللغة التي نتحدث فيها. لو دخلت أنت الآن إلى مجتمع أمي وبدأت تكلمهم بأشعار من شعر امرؤ القيس وغيره طبعا لن يفهموا عليك، فلا بد أن تبسط ما عندك من معلومات، لا بد أن تنزل إلى مستوى الناس حتى يقبل الناس كلامك وحتى لا يكون بينك وبينهم عائق عن قبول ما تدعو إليه. أيضا من المعوقات كما ذكرنا قبل قليل فقدان الاتزان الانفعالي. كم من الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى لديهم موسوعات من العلوم ولكن للأسف تراه لا يضبط أعصابه، تراه يتكلم مع خصمه وفي مبادرات كبرى بألفاظ بذيئة بألفاظ سوقية ربما يتورع عنها حتى أولاد الشارع. هذا أمر معيب ومؤسف جدا أن ينزل الداعي إلى الله سبحانه وتعالى إلى مستوى عامة الناس وإلى مستوى هؤلاء. عدم القدرة على ضبط النفس مشكلة من المشاكل علينا أن نتجنبها. التسرع في إفحام الخصم، التسرع في إفحام الخصم هذا من معوقات قبول الخصم لكلامنا. نحن ماذا نستفيد إذا انتصرنا على مناظرنا؟ علينا مجرد أن يبدو أن الحق واضح أن ننسحب، لا نريد أن نقتل محاورنا، نحن نريد أن نصل إليه الحق، فأن نحشر من نحاوره في زاوية يجعله يتمرد. كما أن الإنسان إذا أراد أن يخرج هرة من غرفة فعليه أن يفتح لها الباب، أما إذا أغلقنا عليها كل المنافذ فستتحول هذه الهرة إلى حيوان مفترس. وهكذا هو حال كثير من الذين ندعوهم إلى الله سبحانه وتعالى، إذا شعر أحدهم أنه مستفي كرامته، جرحت شخصيته، فنراه ربما لا يقبل منا الحق. في هذا المجال نرى أن النبي عليه الصلاة والسلام حاور اليهود حوارا رائعا، حوارا ممتعا، حينما نزل عند رأي الخصم ثم بعد ذلك أفحمه. عندما أسلم عبد الله بن سلام رضي الله عنه، الحبر اليهودي المعروف، جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأعلن إسلامه، فقال للرسول عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، أدعو اليهود وأنا مختبئ وأسألهم عني. فدعا الرسول عليه الصلاة والسلام اليهود وسألهم عن عبد الله بن سلام من هو فيه، فقالوا: هو سيدنا وابن سيدنا وحبرنا وابن حبرنا إلى آخره. فقال لهم: أرأيتم لو أسلم؟ قالوا: نعوذ بالله. قال: أخرج عبد الله بن سلام، فخرج وأعلن الشهادتين. هنا انقلب اليهود وقالوا: هو شرنا وابن شرنا. المهم أن الرسول عليه الصلاة والسلام بدأ معهم في إقرار لا يستطيعون الانفكاك عنه، وهذا لا شك من الأمور الطيبة جدا التي ينبغي علينا أن نتبعها، أننا نحاول أن نجر من نحاوره إلى قضية مسلمة عنده، ثم بعد ذلك نقول له: لماذا تتناقض؟ أنت سلمت في هذا الأمر ثم أنت الآن تتراجع عن هذا التأكيد. أيضا من معوقات الحوار الاستبداد وحب التسلط والميل للتفرد في الحديث. لا بد أن نترك مجالا للآخرين ليتكلموا وليعرضوا ما عندهم من أفكار. إن من مهارات الإقناع والتأثير في الناس أن نحترم الناس وأن نستمع إليهم وأن نصغي إليهم الإصغاء الكامل، أن نحترم عقولهم وأن نحترم كراماتهم. أما إذا استبد المحاور بخصمه وتسلط عليه ومال للتفرد في الحديث ولم يترك لخصمه مجالا، فهذا من أكبر معوقات الإقناع، هذا من أكثر المعوقات التي تحول دون أن يعترف الخصم بقبول الحق. بعد أن عرضنا الأسس التي يقوم عليها الإقناع الجيد والتأثير في الناس، وذكرنا أيضا معوقات قبول الحق والتأثير في الناس، معوقات الإقناع، أريد أن أصل إلى عرض نموذجي، عرض واقعي من القرآن الكريم للحوار المقنع. وأتيت لكم بحوار مؤمن آل فرعون مع فرعون كمثال تطبيقي. هذا الحوار الرائع في سورة غافر، وتسمى أيضا سورة المؤمن. هذا الحوار الرائع نستطيع من خلاله أن نرى تطبيقا لأكثر ما مر معنا من مهارات الحوار والتأثير في الناس. دعونا ننظر إلى هذه الآيات الكريمة، وهي 17 آية في سورة المؤمن، لنرى من خلالها معالم الحوار الناجح في الأمور التالية. أولا، المحاور. هذا المحاور هو المؤمن، وظف مكانته من آل فرعون وربما لو لم يكن من آل فرعون لم يسمح له بالكلام. إذن هنا علينا اختيار الشخص المناسب، الشخص المناسب ليتكلم مع قومه، مع مجموعة من الأهمية في المكان، ليس أي إنسان يؤثر بأي أناس. هناك شخص ربما يكون أقدر على التأثير من غيره، فعلينا أن نحسن اختيار من يذهب إلى الحوار وعرض الحق الذي يؤمن به. فإذا هنا نرى أهمية اختيار المحاور، المحاور الذي عرضه القرآن الكريم هو من آل فرعون، وبالتالي فهو أقدر على توصيل الفكرة إلى آل فرعون. الأمر الثاني الإيمان، من أبجديات المقنع الموفق أن يكون مؤمنا بما سيحاور به، فهو مؤمن، قال رجل مؤمن من آل فرعون. فإذا لم يكن من يحاور مؤمنا بفكرته لن يقتنع الناس بكلامه، وقديما قالوا النائحة السكلة ليست كالنائحة المستأجرة، بقدر ما يكون عندك اقتناع وإيمان عميق راسخ بالفكرة التي تطرحها بمقدار ما تؤثر بالناس. ثالثا نلاحظ في هذا الحوار دقة التوقيت، فهو كان يكتم إيمانه، مؤمن آل فرعون كان يكتم إيمانه، وحين وصل الأمر إلى مرحلة متقدمة هناك احتمال أن يقتل موسى عليه السلام، لم يعد يجد من بد أن يبوح بإيمانه وأن يدافع عن سيدنا موسى عليه السلام. قال رجل مؤمن يكتم إيمانه، كان يكتم إيمانه حين لم يكن هناك مصلح في إبداء الإيمان، ولكن حين ظهر له أن كتمانه للإيمان سيؤدي إلى مفسدة أكبر جاهر بإيمانه ودعا قومه إلى أن يؤمنوا بموسى عليه السلام. رابعا نلاحظ حسن البداية، بدأ مؤمن آل فرعون بالاستنكار على قومه قتل رجل ما جاء بذنب ولا جاء بجريمة، كل ذنبه أنه يقول ربي الله، جاءكم بالبينات من ربكم، هذا الرجل الذي جاءكم بالبينات من ربكم، جاءكم بالنور، جاءكم بالهدى، يكون جزاؤه أن تقتلونه، أن تقتلوه، هذا أمر لا تقبله العقول. خامسا المنطق، العقلاء متفقون على أن من يدعي أمرا فهو إما كاذب وإما صادق ولا ثالث لهما، وقد أجاد المؤمن توظيف تلك الحقيقة فعرض عليهم الخيارين ونتيجة كل خيار، قال إياك كاذبا فعليه كذبه، وإياك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم، وترك لهم فرصة التفكير والتأمل، فما أروع هذا الأسلوب، إنا وإياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. هذا أسلوب من الأساليب القرآنية الرائعة، أنك حين تحاور الشخص اترك له فرصة أن يفكر، لا تقمعه قمعا، لا تكرهه إكراها على الحق، اعرض الحق بكل تقنياته لكن اترك له فرصة ليقبل هذا الحق. قال له، قال مؤمن آل فرعون إياك كاذبا عليه كذبه، وإياك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم، فبالتالي ترك لهم فرصة أن يفكروا مليا. سادسا التعريض، لم يقل لهم أنتم مجرمون، لم يقل لفرعون أنت طاغية لأن هذا سينفره منه، بل جاء بأسلوب كما ذكرنا في مستهل المحاضرة، يا ما بالك أقوام يفعلون كذا وكذا، قال إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار، قال ومن يضل الله فما له من هاد، قال كذلك يضل الله من هو مشرك مرتاب، كذلك يطلع الله على كل قلب متكبر جبار. فإذا نحن نذكر الفكرة ولا نوقع هذه الفكرة على الأشخاص، نقول مثلا من يسرق فالله تعالى يعاقبه، ولا أقول أنت أيها السارق، حتى يكون كلامنا أكثر قبولا لمن نكلمه. سابعا العاقبة، لكل عمل عاقبة دنيوية وأخروية، وليس كل الناس يرتدع بعقوبة الأخروية، لذا وجب تحقيق ربط العاقبة للإثنين معا في الدنيا والآخرة. إذن بعض الناس إذا رحبته من الآخرة من النار من أهوال يوم القيامة ربما يقبل، وبعض الناس هذا لا ينفعه كثيرا، فلا بد أن تبين له عاقبة فعله الدنيوي، وهذا ما استخدمه مؤمن آل فرعون. قال يا قوم، يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض، فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا، هو الآن يقول لهم إن ملككم مهدد إذا بقيتم على عنادكم وكبركم ورفضكم للحق الذي جاء به موسى. وقال: ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد. يوم التناد هو يوم القيامة. فإذا هو ذكرهم بالعاقبة في الدنيا وذكرهم بالعاقبة في الآخرة، وهذا مما ينبغي علينا كدعاة إلى الله سبحانه وتعالى أن نستفيد منه، نذكر الناس بنتائج بعدهم عن الله سبحانه وتعالى وعاقبة ذلك في الدنيا وعاقبة ذلك في الآخرة. ثامنا البرهان. البرهان أي فكرة بدون برهان لا قيمة لها. هذا المؤمن طلب الدليل من حقوق المقابل. البرهان طلب الدليل، طلب الدليل هذا من حقوق من يقابلك. فدعوة بلا دليل عالية من الصحة وحري بأن ترفض، ومن يناقش بلا دليل كمن يدخل معركة بلا سلاح. وقد كرر ذلك المؤمن أكثر من مرة: وقد جاءكم بالبينات. وقال: الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم. وقال: لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة. فإذا في كل هذه الآيات نرى أنه يقول لهم هناك حجة، أعطونا حجتكم، أعطيناكم حجتنا، موسى أعطاكم حجتكم حجته، فما حجتكم في رفض ما جاء به موسى. تاسعا العاطفة. القناعة لا تكون بالعقل فقط، وقد قلنا هذا الكلام، وإنما يجب مزجها بالعاطفة بشكل احترافي فتصل إلى القلوب والعقول. فالمؤمن استخدم كلمة يا قوم ست مرات وهو يقول يا قوم، والداعي إلى الله سبحانه وتعالى عليه أن يحرك عواطف الناس في تكرار أيها الإخوة المؤمنون، أيها الإخوة الأحباب، أيها الإخوة المسلمون. هذه مما تستنير قلوب الناس وتحرك عواطفهم بقبول الحق. عاشرا التاريخ. والمقصود بالتاريخ في هذا المجال أنه ذكرهم بالأمم السابقة، يعني هو أراد أن يقول لهم أنتم تعلمون ما حل بالأمم التي كذبت رسلها، فعليكم أن تتوقعوا أن يحل بكم أيضا نفس العقوبات التي حلت بالأمم السابقة. قال: يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب، مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم، وما الله يريد ظلما للعباد. إذن هنا من الأهمية أيضا إذا أراد الداعية أن يكون أكثر تأثيرا بقومه أن يقول: تذكروا منذ 50 عاما ماذا حل في البلدة حينما فعل فلان أو فلان جريمة من الجرائم، تذكروا التاريخ، تاريخ الأمم، تذكروا البلدة الفلانية ماذا حل بها. فهذا مما يؤثر بالمدى. الـ11 التركيز. التركيز مؤمن آل فرعون يريد أن يقنعهم بأن الإله الحق هو الله سبحانه وتعالى وأن فرعون كذاب، لذلك ركز على هذا الأمر وكرر كلمة الله 11 مرة في 15 آية. تكرر كلمة الله على لسان مؤمن آل فرعون 11 مرة في 15 آية. إذا كنت تحاور شخصا يستغيث بغير الله سبحانه وتعالى، فينبغي أن تعيد وتكرر قضية أن العبادة لا تصرف إلا لله سبحانه وتعالى، وأن القلب يجب أن يتعلق بالله وحده سبحانه وتعالى، وأن المؤمن لا يرجو إلا الله ولا يأمل إلا بالله. هذا إذا تكرر على مسمع من تحاوره فيكون ذلك أدعى لقبول ما تقول. وينبغي وأعود وأكرر ألا نتشتت، ألا نتشتت. غالبا ما يعمد المحاور حينما يرى أنه غير قادر على الرد على الحجة أن يصرفك إلى أمور أخرى، فالمفروض أن تعيده إلى نقطة البحث وإلى محل النزاع. كيف تمثل التركيز؟ إذن قلنا بأنه مؤمن آل فرعون كرر 11 مرة كلمة الله سبحانه وتعالى، وحين حاول فرعون أن يصرفه عنها وقال يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات، كان يقول ذلك على سبيل السخرية من سيدنا موسى عليه السلام. هنا مؤمن آل فرعون لم يلتفت إلى سخرية فرعون، بل واصل كلامه على الغاية التي يريدها، وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد. النتيجة 12، النتيجة وهي بيان نتيجة كل اختيار من القضية المطروحة، بحيث يدرك الكل ما سيقدم عليه عند اختياره لهذا الطريق أو ذاك. من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها، ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. نقول كدعاء إلى الله سبحانه وتعالى، القرار قرارك، إن أحببت أن تكون من أهل الجنة فهذا طريق الجنة، وإن أحببت أن تكون من أهل النار فهذا طريق النار، وأنت تختار ما تشاء. الثالث عشر الخلاصة في آخر هذه الآيات، آيات مؤمن آل فرعون، استعرض المؤمن ملخص الموضوع وحصر الكلام كله بقوله: ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار، وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار، تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس إليه علم، لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة. فإذا يعود الداعي ويلخص فكرته بجمل مضغوطة محدودة حتى تؤثر بالناس أكثر. الرابع عشر الخاتمة. من الجميل أن تكون الخاتمة مؤثرة ومحركة للقلوب، فهي الأمل الأخير في التأثير. وكما أن الحرص على قوة البداية ينبغي كذلك ينبغي الحرص على الخاتمة والنهاية. والحقيقة أن كلمة المؤمن الأخيرة مؤثرة وبليغة، فكل لدرجة أن تأثيرها يستمر حتى عقلنا الحاضر، فكل من سمع هذه الكلمة تحرك وجدانه وربما طاب دمعه، ولعل من أسباب ذلك صدق ذلك المؤمن في دعوته، ففيها تذكير وتهديد بعد البيان الأكيد. ولذلك ختم بقوله سبحانه وتعالى: فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. وهنا أختم هذا اللقاء بما جاء عن بعض السلف حينما قال له رجل: إني مثلث على نفسي، فأعرض علي ما يكون زاجرا أو مستنقذا. فقال له: إن قبلت مني خمس خصال لم تضرك معصية. قال رجل: هاتها رحمك الله. قال: أما الأولى فإذا أردت أن تعصي الله فلا تأكل رزقه. قال: فمن أين آكل وكل ما في الأرض من رزقه سبحانه وتعالى؟ قال رحمه الله: أفيحسن بك أن تأكل رزقه وتعصيه؟ قال: لا. فهات الثانية. قال: إذا أردت أن تعصيه فلا تسكن شيئا من بلاده. قال: هذه أعظم من الأولى، فإذا كان المشرق والمغرب وما بينه له فأين أسكن؟ قال: يا هذا، أفيليق بك أن تأكل رزقه وتسكن بلاده وتعصيه؟ قال: لا. قال: هات الثالثة. قال: إذا أردت أن تعصيه فانظر موضعا لا يراك فيه تعصيه فيه. قال: كيف هذا وهو يطلع على ما في السر؟ قال: يا هذا، أفيحسن بك أن تأكل رزقه وتسكن بلاده وتعصيه وهو يراك ويعلم ما تجاهر به؟ قال: لا. قال: هات الرابعة. قال: إذا جاءك ملك الموت ليقبض روحك فقل له: أنظرني حتى أتوب. قال: ما يفقه مني. قال: يا هذا، إذا كنت لا تقدر أن تدفع عنك الموت لتتوب وأنت تعلم أنه إذا جاءك لم يكن له تأخير فكيف تبدو خلاص؟ قال: هذه الخامسة. قال: إذا جاءك الزبانية يوم القيامة ليأخذوك إلى النار فلا تذهب معهم. قال: إنهم لا يقبلون مني. قال: كيف ترجو النجاة إذن؟ قال: حسبي أستغفر الله وأتوب إليه. ونحن نستغفر الله تعالى ونتوب إليه، ونسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا حسن الحوار وقوة التأثير بالناس، وأن يلهمنا الصواب، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. سبحانك اللهم وبحمدك، تبارك اسمك وتعالى جدك، ولا إله غيرك، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة.